في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. اذهب فقل للتي لامت وقد علمت، إن لم تنل في ثوابي طائلا تدعي بعض الملامة في أن لا أصاحبها، كيما تدارك أمرا غير مرتجعي. لا ترحليني بذنب أنت صاحبه، وصادقيني صفاء الود واستمعي. لا تسمعن بنا قول الوشاة، ومن يطع مقالة واش كاشح يضعي. ليس الخديعة من سري ومن خلقي، وإن يشار بأدنى الأمر يمتنعي. أصبح القلب للقتول صريعا، مستهاما بذكرها مردوعا. سلبتني عقلي غداة تبدت بين خودين كالغزالين ريعا، وهي كالشمس إذ بدت في دجاها فأبانت للناظرين طلوعا. فرمتني بسهمها ثم ذافت لبنات الفؤاد سما نقيعا. لمت قلبي في حبها فعصاني، ولقد كان لي زمانا مطيعا. فأرى القلب قد تنشب فيه حب هند فما يريد نزوعا. قاده الحين نحوها فأتاها، غير عاص إلى هواها سريعا. قلت لما تخلس الوجد عقلي لسليمة ادعي رسولا مريعا، فابعثيه فأخبريه بعذري واشفعي لي، فقد غنيت شفيعا عند هند. وذاك عصر تولى بان منا فما يريد رجوعا. فأتتها فأخبرتها بعذري، ثم قالت أتيت أمرا بديعا. فاقبل العذر مت قبلك منه، وهي تذري لما عناها الدموع. فأصاخت لقولها ثم قالت عاد هذا من الحديث رجيعا. ارجعي نحوه فقولي وعيشي، لا تهنى بما فعلت ربيعا. خلت أن نغير الوصل منا عنك، أم خلت حبلنا مقطوعا؟ فأتتني فأخبرتني بأمر شف جسمي وطار قلبي مروعا. فرجعت الرسول بالعذر مني نحو هند، ولم أخف أن تريعا. فحيينا بودها بعد يأس من هواها، فعاد ودا جميعا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي